بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كنا بدأنا في الرسالة العظيمة النافعة الماتعة العميقة كثيرة المعاني التي وفق الله سبحانه وتعالى لها الشيخ محمد، وهي الفوائد التي استخلصها من قصة آدم وإبليس، والتي كررها الله في القرآن كثيرا لعبر. واختار الشيخ موضع يعتبر كأنها أوسع موضع أو فيه فوائد، وهو الموضع الذي في الأعراف، وذكر الشيخ فيها 43 عبرة وفائدة. فمن ذلك أن ذكر منها أن فيها أركان الإيمان الستة، وأن هذه القصة فيها تأسيس أصول العقيدة. وهل العقيدة هي أركان الإيمان الستة؟ هذه هي أصل العقيدة، أصول الإيمان الستة. وذكر الشيخ فيها أيضا الخوف، أن القصة هذه من تدبرها وفتح الله قلبه لها تورث في قلبه خوف عظيم دائم عميق مستمر، حتى تأتيه الملائكة عند الموت تبشره، فإنه لا يدري ما يفعل به ولا يدري عن عاقبته، لكنه يحسن الظن بربه ويسيء الظن في نفسه، ويرجو ويخاف ويقول يا رب سلم سلم حتى تحرزه الحفرة. فإبليس ماذا كان فيه من العلم والعبادة؟ وآخرة أمره صار إبليس. وكذلك من الفوائد أنك لا تأمن عاقبة الذنب، فرب ذنب تستهين به وهو عند الله عظيم، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وذكر آثار عن السلف أنهم قالوا إنا نضحك ولعل الله قد سخط علينا في الأزل، وقال اعملوا ما شئتم، كما قال تعالى فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. بأي ذنب؟ بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ونحن قد نخلف الله الآن ما نعده، وقد نكذب الله في المواعيد وفي العهود، ومع ذلك ذكر الله أن عقوبتها وهو لا يشعر أنه يعقبه نفاق في قلبه إلى يوم يلقى ربه، نسأل الله العافية والسلام. ومنها أنها تخلع من القلب داء العجب، هذه القصة. ومنها أنها تعرف المؤمن شيء من كبرياء الله وعظمته وجبروته وقدرته وقهره، وأنه عنده سعة علم وسعة قدرة سبحانه وتعالى. فالعبد لا يدل على الله بأي شيء، فإن الله أعلم بالخفايا وأعلم بالنوايا وأعلم بالسرائر وأعلم بكل شيء. وقد وقع في هذه الورطة كثير من العباد كما قال الشيخ. ومنها عدم معارضة القدر بالرأي، إذا فعلت شيء بإرادتك لا تقول، لا تحتج على الله مرتين تذرب مرتين، تعصي ثم تقول الله اللي قدر علي، أنت ما تدري إن الله قدر عليك لين فعلت. فإبليس قال بما غويتني، أراد أن يعارض القدر بالرأي. ومنها قال الشيخ وهذا أيضا لا يتخلص منها إلا من عصمه الله، وهي فيها داء الحسد وغير ذلك. ومنها أيضا عدم معارضة الشرع بالرأي، إبليس قال الله له أسجد، هذا شرع أمر، وكان الواجب أن يقول سمعنا وأطعنا، فعارض الأمر الشرع برأيه وقال أنا خير من خلقتني من نار، وأخذ يأتي بالقياس الفاسد والحيل الفاسدة وكل ما تبعه أذنابه من القياس، أصحاب القياس والحيل والرأي الفاسد. ومنها أيضا عدم احتياج بالقدر عند المعصية، ومنها معرفة قدر المتكبر عند الله، وأن هذا الذنب بالذات يستهين به الناس وهو عند الله شديد بطر الحق وغمط الناس، وأن الله قال له اهبط، أراد أن يصعد فقال الله له اهبط. وهكذا المتكبر لا يزال يهبط عند الله وعند الصالحين من خلقه حتى يكون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس، إلا الكبر فإنه لا يحسن ولا يجمل ولا يليق إلا بالكبير، العلي الكبير جل وعلا المتكبر. الكبر عليه أجمل شيء لأنه كبير كبير كبير كبير في كل شيء، فلا يصلح الكبر إلا عليه. أما ابن آدم يلبس لباس الكبر، هذا اللي يفعل الله به ما يشاء. قال تعالى في الحديث القدسي العظمة ردائي والكبرياء إزاري، من نازعني شيء منهما عذبته. ما تصلح عليك، ما يصلح عليك ابن آدم، أولك معروف وآخرك معروف، والآن في جوفك ما هو معروف، كيف تلبس لباس العظمة والكبرياء؟ ولكن أكثر الناس لا يعرفون أن الكبر أنه بطر الحق، تكبر على الحق، هذه ما يسلم منها أحد إلا من رحم الله. أي كبر على الحق لا يقبل الله، ثم الكبر على الخلق. ومنها الفخر بالأصل، اللي يفتخر بأصله زعيم إبليس. يقول الشيخ الفخر باطل ولو كان بحق، لو كان آبائك وأجدادك فعلوا فعلوا، لا يفخر أحد على أحد، فكيف إذا كان أكثر اللي يفتخرون بقصص واهية زينها لهم آباءهم أجدادهم وحطوها في صفهم والناس يعرفون ذلك. أكثر اللي يفتخرون الآن سواء في المجالس في الإنترنت في الكتب في غيرها، والله إن عند أهل الخبرة اللي يعرف كل شيء إن الفخر هذا أكثره باطل، فيفتخروا بباطل لو كان حق ما يجوز. ومنها الشهادة لما عليه السلف أن البدعة أكبر من الكبائر، إبليس معصية من باب الشبهة، وآدم معصية من باب الشهوة، وأيضا أن ترك الأمر أشد من فعل النهي، إبليس من باب ترك الأمر قيل له أسجد فلم أسجد، وآدم من باب فعل النهي. هذه أجناس، اللي يأتيك من باب الشبهة أشد. ولذلك قال الشيخ في رسالة ثانية: ذنوب الكبائر أعظم الكبائر ذنوب القلوب والناس لا يشعرون، لأن في الغالب تكون فيها شبهات. ومنها عدم الاغترار بالعلم، وأكثر الناس يعني يغتر، يقول أكيد الله اختارني أني نخبة وأني لن يعذبني ونحو ذلك، وتجدها على لسان الحال والمقال. إذا أعطى الله شيء من العلم اغتر به، وكذلك الرتبة والمنزلة والجاه والشهرة والأتباع لا تغتر، ما عاد مثل إبليس أحد، يعني صار مع الملائكة، يعني أكثر الآن اللي يبحثون عن الجاه جاه بين الخلق، لكن إبليس جاه عند الملائكة، وآخر أمره صار إبليس. وكذلك بالعام كما قال الشيخ. ومنها معرفة العداوة اللي بيننا وبينه وبين ذرية آدم وذرية إبليس، وأن عداوة راسخة شديدة وقوية متمكنة، وكل واحد يسعى في الثاني، لكن للأسف أحد طرفي العداوة مجتهد فيها ليل ونهار وهو إبليس وذريته، والطرف الثاني اللي هم ذرية آدم نايمين لهم، يحسب أن إبليس بيرحمه أو أنه بيوخر عنه أو أنه بيستثنيه، فتجد طرف مجتهد في العداوة وطرف نايم مستنيم له، يضحك عليه في العبادة يضحك عليه في الطاعة وفي المعصية كما سيأتي. ومنها أيضا يقول إن هذه القصة تغرس في قلبك محبة الرب جل وعلا حبا شديدا، فإنه ما طرد إبليس إلا لأجل أبيك، وأسجد الملائكة لأبيك وأدخل الجنة وخلق بيده وطرد إبليس لأجلكم، ثم مع ذلك كما قال الشيخ ليس من الإنصاف ولا العدل ولا المروءة ولا الشهامة أن نتولى على الله عز وجل ونعطيه ظهورنا ونتولى إبليس. قال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الله اللي فعل كل ما فعل لأجلك تعطيه ظهرك ولا تطيعه، وتروح تطيع الخبيث اللي هو يريد بك الشر. ومنها ذكر أيضا شدة العداوة، ولكن لا تكفي المعرفة، لا يكفي أن نعرف أنه عدو، ولكن الله أمرنا أن نتخذه عدو، ولا كلنا دارين أنه عدو، لكن اللي يدرون أنه عدو كثر، واللي يتخذون عدو قلة، اللي عاديه يكون رجل ويصبر على معاداته. ومنها معرفة الطرق اللي يأتينا منها عدو الله، قال هذه من أعظم الفوائد، فإنه قال في هذه القصة: لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا أتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم قال الشيخ: لن تعرف هذه الفائدة حتى تعرف تفسيرها، من بين أيديهم ومن خلفهم الدنيا والآخرة، الدنيا رغبة فيها والآخرة اللي خلفها نسيه إياها، وعن أيمانهم من باب الطاعة الشبهات وزي اللي وسوف له، ومن شمائلهم باب المعصية والشهوة والغضب ونحو ذلك، فيأتيك من كل الطرق وله مكايد ما تخفى على أحد. ولذلك قال من العلماء من قال: أفقه الناس أفقههم في القرآن ومكايد الشيطان. وهكذا كان الصحابة، هم أفقه الناس في القرآن وفي معانيه وفي مكايد الشيطان، ما ارتاح الشيطان لين انتهى أصحاب محمد، لأن انقرضوا عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا جالسين له بالمرصاد، كما قال ابن عباس: إن الشيطان اليوم يتمنى موتي، لأنه يحدث البدعة في المشرق والمغرب فيكتبوا لي ليفة أبين وجهها فتذهب حيلته، فهو يقول: متى يموت هذا العالم نجد أن عمل مع هؤلاء الناس، العالم أمر ثقيل. عاد الشيخ ذكر كلام طويل حسن، يقول: الآن عدوك من بني آدم ما يقدر يمكر بك في شيء ظاهر، ما يقدر يقول لك ارمي نفسك من الجبل ارمي نفسك في البير، ولا يزين لك في عجوز شوها كبير يقول تزوج هذه، ما يمشي هذا. ومع ذلك الشيطان يفعل بنا مثل هذه الصور وأشد، في شيء ظاهر جلي يودينا المهالك ليل ونهار وحنا نطيعه، يقول إن هذا فيه عجب. وذكر الشيخ كلام حسن في هذا ومثله، وذكر النصيب المفروض وغيره، وأن الله فطر عباده على الإسلام، كلام طيب. ومنها قال الشيخ أن هذه القصة تزرع احنا وين وصلنا فيه؟ ايه الين وقال حكاية عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقال تعالى حكاية عنه: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله الآية. قال الضحاك: مفروضة معلومة، وحقيقة الفرض التقدير. نعم، نقطتين بين بعد مفروضة وبعد الفرض. مفروضة معناها معلومة، نصيبا معلوما، حقيقة الفرض التقدير، يعني نصيب الشيطان محدد، الكمية اللي أخذها من بني آدم محددة. نعم. والمعنى أن من اتبعه فهو نصيبه المفروض، فالناس قسمان: نصيب الشيطان ومفروضه، وحزب الله وأولياؤه. قد قسموا في الأزل، قد قسموا في الأزل بعلم الله وسعة علمه وسعة قدرته. فهو الشيطان يدري أنه لن يضل من بني آدم إلا عدد محدد، واللي حدده رب العالمين بعلمه. هذا: لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني نصيب مقدر لا أستطيع أن أزيد عليه ولا أنقص منه، هؤلاء نصيبه. لكن هو الشيطان أيضا ما يدري كم، ونحن ما يدري كم، الله اللي يدري. فهو يسعى أن النصيب هذا يكون أكبر، وسيدخل النار من ذرية آدم من كل 1999 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نصيب المفروض. فهو له نصيب مفروض من بني آدم، وله نصيب مفروض من كل آدمي. ترى حتى الآدميين الكبار والصغار والأولياء يعني يمر بهم نصيب مفروض للشيطان لابد، ولذلك زلات العلماء هي من نصيب الشيطان. حتى المتقين، قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان له نصيب منهم. فحتى زلات العلماء والأخطاء وكذا أحيانا الإنسان يوكل إلى نفسه ويتولى الشيطان ويزل. ولذلك جعلت هذه الأمة خير أمة، لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمعنى نصيبا مفروضا من كل عبد، ولكن هو يحرص أن يكون نصيبا المفروض من كل عبد الكفر، الشرك، البدعة، المعصية، هكذا. وله نصيب مفروض من الآدميين. فإذا نصيب المفروض من جملة بني آدم عددهم، ومن كل عبد له نصيب مفروض. فأنت يا ابن آدم حربك مع الشيطان أن يكون نصيب المفروض قليل، كما قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله 100 مرة. هذا ما استطاع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا الغين، والغين غشاء رقيق يأتي إذا فتر عن الذكر أو ذكر الدنيا أو شيء، يأتي غين لأنه طاهر جدا. ومع ذلك الغين هذا اللي هو شفاف جدا يستغفر منه في المجلس 100 مرة استغفار عميق عليه الصلاة والسلام، لأنه قد اتخذ الشيطان عدو يكافحه، والشيطان ما يهلكه مثل لا إله إلا الله وأستغفر الله. هذه هلاك الشيطان، وهذا السلاح اللي الله أعطانا إياه، لا إله إلا الله وأستغفر الله الحقيقية. فحتى النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو، حتى الصالحين يمسهم طائف من الشيطان لكن يتذكرون فإذا هم مبصرون، وإخوانهم إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. نصيب المفروض يتعاظم يتعاظم إلين يكون كما قال الله عز وجل: ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. نعم. قوله: ولأضلنهم، يعني عن الحق. هو أيضا قال يحلف، اللام لام القسم، ولأضلنهم، يحلف إنه بيضل الناس عن الحق وبيقعد على الصراط المستقيم. سبحان الله، والله إن القصة هذه إن الشيخ وفق في وضع البصر عليها والتأمل فيها. القصة هذه قصة الكون كله، قصة بني آدم كلهم من أولهم. فالشيطان يحلف إنه سيضلنا، وهذا أيضا نفس الطريقة، في ناس يضلهم بالكلية، وفي كل واحد منا فيه نصيب من الإضلال، مو معصوم، فيه نصيب من الإضلال. لكن الجهاد اللي بينك وبين الشيطان إنك تحرص إن الإضلال هذا يكون في الأشياء التي يعني أيسر من غيرها، ولا كل واحد للشيطان من نصيب وإضلال، والهداية من الله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم ضال إلا من هديته. فالهداية من الله والإضلال من الشيطان. والإنسان كما قال المطرف ملقى بين العبد، ملقى بين الله والشيطان. العبد يقول المطرف، مطرف عميق جدا، لأن قليل الكلام كثير الحكمة، يقول تدبرت الأمر كله. فإذا العبد في نصف المسافة بين الله وبين الشيطان، سواء مصير الكلي أو حتى في المسائل الجزئية، كل مسألة جزئية أنت بين الله وبين الشيطان. إن أراد الله أن يهديك هداك، وإن وكلك لنفسك ضللت، لكن عاد على حسب حجم المسألة وخطورتها. هذا معنى أضلنهم. نعم. ولا أمنينهم، قال ابن عباس تسويف التوبة وتأخيرها، وقال الزجاج أجمع لهم أجمعوا أحسن الله إليك أجمعوا لهم مع الإضلال أن أوهمهم أنهم ينالون مع ذلك حظهم من الآخرة. نعم كذلك، هذا كل التفسيرين صحيحة. أمنينهم، أضيع أعمارهم بالأماني، وما قس القلب مثل الأماني، والله أنها بضاعتنا، هذه عاد بضاعتنا، ناجح فيها الشيطان 100%، كل واحد منا، لكن مقل ومكثر، كل واحد منا الشيطان يمنيه الأماني في العلم، في العمل، في التسويف، في التأخير، في البرامج المستقبلية، في الخيالات، في الأحلام، ويتقسي القلب وتضيع العمر، وهي من الشيطان، لكننا نستلذ لها. وهذا من العجائب، تستلذ للأماني، والأماني بضاعة المفاليس. شوف مثلا في الصلاة، في الصلاة أول ما تكبر يجيك الشيطان يضلك ويمنك في الصلاة، ليش؟ يسرق منك الصلاة وما يحقر شيء، صلاة لو صلاة واحد يسرقها منك. وبعض الإخوان يتذكر في الصلاة أنه يهوجس وأنه كذا يستلذ، إذا كن يجاهد نفسي هو يستلذ لين يسلم، خلاص سرقها منك الشيطان، أضلك ومنك، وإذا سلمت تركك. قال الزجاج أجمع لهم مع الإضلال أن أوهمهم أن لهم حظ في الآخرة، وهذه عاد أهل الدين خاصة، تجده يفعل كل شيء ويوهم الشيطان أنك في الآخرة 100%. فمعنى أضلنهم وأمنينهم الثنتين أيضا، أجعله ضال وأجعله يتمنى على الله الأماني. سبحان الله العظيم، ما أعظم هذه القصة. نعم. وقوله ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، البتك القطع، وهو ها هنا قطع آذان البحيرة. كذلك يقول سآمرهم يقطعون آذان الأنعام ديانة، يتسلطون على الأنعام ديانة. ترى حلق اللحى أشد من هذه الصورة، أليس كذلك؟ لكن نحن بس مع كثرة النظر، والله العظيم من حلق اللحى كل ما تفكر فيه إنه بشع، والله لو الواحد يحلق حواجبه ويحلق رموشه إنه هو من حلق لحيته، لكن خلاص الناس ولدوا وشافوا ولا هو بشع، منظر بشع. يعني تخيل لو واحد حالق الرموش والحواجب وحالق كذا تشوفه بشع، لأنك ما تعودت على المنظر، لكن لما أن الناس تعودوا على حلق اللحى بشع، ثم عاد يزينونها يسوون فيها رسومات وأشكال، والله من الشيطان. لا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. وإلى النبي عليه الصلاة والسلام وحتى العرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أنه عربي وطاهر، يوم جوه ذولاك رسولي كسرى وشافهم حلق لحاهم ومربين أشنابهم، مرة صد عنهم وقال من أمركم بهذا التشويه؟ يعني تشويه بشع، مربي شنبك وحلق لحيتك بشع، حتى العرب كانوا يعني يستعيبون هذا، من أمركم بذلك؟ قالوا أمرنا ربنا، يعني كسرى، قال لكن ربي أمرني أن أعفي لحيتي وأحف شاربي. ومع ذلك شوف الشيطان كيف لعب على الناس، ضحك عليهم مرة ولو بشع، واللي باقي فيه فطرة يستبشع. كان في شايب راح للمسجد ومر على الحلاق وهو طريق المسجد، ولا واحد مستلقي بين يد الحلاق، والحلاق حاطن يتنسم عنده ويفركه وينعمه، يعني المنظر هذا اصلا حتى الرجوله. فالشايب قامت كبده تقلب يعني ما يناظر فيهم، ولا هو هذا مسترخي مثل المراه وذاك ينعم له ويقرب عنده، يفتح الشايب باب الحلاق قال حب قبله، يقول خلاص اخر منظر قبله، يقول مستلقي لك وينعم لك ويزين لك وانت دايخ معه، والله العظيم ان هذا اللي يحصل. لكن في احد الان يستبشع حلق اللحى؟ الله خلاص مع كثره ما نشوفه ما عاد نستبشع، ترى من الشيطان، يضحك عليه لا ويشوفون اللحيه هذه بشعه، هم يظلهم ويمنيهم، يقلب لهم الحقائق، يشوف اللحيه بشعه ويشوف التنعيم هذا والزين، سبحان الله العظيم. ولذلك اللي الله يمن عليه بالهدايه اذا شاف صورته يوم كان يحلق يقول الحمد لله على العافية، والله كان منظري بشع. نعم. وقوله ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، قال ابن عباس دين الله، وقاله ابن المسيب والحسن وإبراهيم وغيرهم. نعم، له معنيين خلق الله هنا، المعنى الأكبر دين الله، سآمرهم أن يغيروا دين الله، بماذا؟ بالبدع، وليحمل الراية هنا هم أهل العلم الفاسد والعمل الفاسد. يخليهم الشيطان هم حامل الراية، يغيرون دين الله بالرأي بالقياس بترك السنة بترك الأثر كذا، إلين يصير دين جديد بعيد عن الدين الأول. واحتج العلماء على هذا بآية الروم، وهي قوله فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، أي لا تبديل لدين الله. فقال الشيطان سآمرهم ويغيرون الدين، لكن لو جاء الشيطان يقول غير دين الله ما تغير، لكن يزين لك الرأي، يزين لك القياس، يزين لك كلام المتأخرين، كلام الكتب، إلين تغير دين الله عز وجل. وأما هذه الآن دين الله الصحيح لا يكاد الآن، لولا أن الله تعهد بحفظه هو بنفسه ما وكل العلماء كان ما عاد ينشاف. الطرق مندثرة، دين الله الحقيقي الأمر الأول اللي كانوا عليه الناس، والله أنا مستغرب الآن وغريب، كل ما تقرأ باب من العلم تجد الناس في وادي والمعاصرين في وادي والمتأخرين في وادي، كل باب هو هذا من فعل الخبيث. وكذلك أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، كذلك على وجهه حتى غير دين الله حتى خلق الله. الآن عمليات التجميل هي رقم واحد في العمليات، يغيرون خلق الله في الوجه في الشفايف في كل شيء، والرجال مثل. فالشيطان ضاحك على أهل الدين بتغيير الدين، وضاحك على أهل الدنيا بتغيير وجوههم وأشكالهم، سبحان الله العظيم. نعم. ومعنى ذلك أن الله فطر عباده على الفطرة وهي الإسلام، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. وفي الصحيح ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه. دعم ترى الحديث، قال الشيخ الحديث، وبعدين بيأتي الشيخ بفائدة في الحديث ما تنتبه الفائدة إلا إذا كملت الحديث. قال فأبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه، ثم قال عليه الصلاة والسلام كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء؟ كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل ترون فيها من؟ يعني الآن البهيمة إذا ولدت بهيمة هل هي مقطعة الأذان الجديدة؟ من اللي قطعها؟ ابن آدم. كذلك المولود يوم يولد، هل هو يولد يهودي؟ يولد نصراني؟ يولد مجوسي؟ لا، من اللي فعل بهذا؟ ابن آدم، والده، أبواه. فقال الشيخ نعم، فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، تغيير الفطرة بالتهويد وغيره، وتغيير الخلقة بالجدع، وهما اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن يغيرهما. في هذا الحديث أبواه يهودانه، تغيير الفطرة بالتهويد والتنصير والتمجيس والوثنية والشرك، وتغيير الخلقة بالجدع كما قال في البهيمة، وهما اللذان أخبر إبليس أنه سيغيرهم، أمرنهم فليغيرن خلق الله، دينه وخلقه، له الخلق والأمر. نعم. ثم قال تعالى يعدهم ويمنيهم، فوعده ما يصل إلى قلب الإنسان، نحو سيطول عمرك وتنال من الدنيا وتعلو، والدنيا دول وستكون لك، ويطول أمله يطول ويطول أمله، ويعده الحسنى على شركه ومعاصيه، ويمنيه الأماني الكاذبة على اختلاف وجوهها. فالوعد في الخير والتمنية في الطلب والإرادة. يعدهم ويمنيهم، وكل واحد منا أيضا الشيطان ضاحك عليه في هذا الشيء، كل واحد من الآن عنده مشاريع، بعد 6 شهور، بعد سنة، بعد سنتين، بعد 10، لأن الشيطان قايل له تراك إن شاء الله عايش بس حط مشاريع، فهو يعدك. ولذلك نحن قرأنا كتابنا بالدنيا، وأنا أنصح إخواني بالرجوع إليه، ترى المرة والمرتين والثلاث ما تكفي، وهو قصر الأمل، ترى كتاب نفيس، والله الذي لا إله إلا هو، إن اللي الله يرزق قصر الأمل سيكون معه حسن عمل، من رزقه الله قصر الأمل سيحسن عمله، لأن قصر الأمل معناه أنك ترتقب الموت وتدري أن ما ينفع بعد الموت إلا العمل، فتحسن العمل. لكن اللي يضر الآن بالقلوب ويضر بالأعمال ما هو؟ طول الأمل، أبعيش بعدين باقي وباقي، والشيطان يقول له ستنال من الدنيا، ستعلو، سكذا، ستتغير حالك. وكل اللي ماتوا كلهم ودخلوا القبور كانوا على هذا الخط، عندهم بعدين بعدين بعدين، احذروا سوف فإنها من جند إبليس. وكذلك كتاب المحتضرين لابن أبي الدنيا، ونحن ما قرأناه، أنت يسر لنا وقت سنقرأ، فإن توفيق اللفتة هذه يروح ابن أبي الدنيا وجمع كل كلام الناس عند الاحتضار، لأن يعني عند الاحتضار بيجيب الصحيح، فتجد كل واحد يصرح بتصريح، جاب الملوك والعلماء والكبار والصغار كلهم مش قالوا عند الموت، لأن يعني هذه اللحظة ستمر عليك وتذهب عنك الأمان الفاسد. فواحد منهم قال ضحك بي الشيطان حتى ذهبت أيامي، يقول بمرارة لعبت بي الدنيا والشيطان لأن ذهبت أيامي. واحد يقول أحذركم سوف، ونحو ذلك، ذكر ابن أبي الدنيا فيه كثير من المحتضرين. نعم. ومنها أن معرفة هذه القصة تزرع في قلب المؤمن حب الله تعالى الذي هو أعظم النعم على الإطلاق. هذه الفائدة 20، أن معرفة هذه القصة تزرع في قلب المؤمن زراعة عميقة حب الله عز وجل. والله لو تدبر القصة هذه أنها تزرع الحب في قلبك، حب الله تعالى. لماذا؟ وذلك من صنعه سبحانه بالإنسان وتشريفه وتفضيله إياه على الملائكة وفعله بإبليس ما فعل لما أبى أن يسجد له وخلقه إياه بيده ونفخه فيه من روحه وإسكانه جنته. كل هذه فعلها الله لبني آدم، ألا يحب على هذا؟ يعني لو ما تحب الله على جماله ما تحب على إحسانه؟ وهو خلق آدم بيده وأسكن جنته وأسجد لملائكته وطرد إبليس لأجله وفعل سبحان الله العظيم. نعم. وقد خاطب الله سبحانه بني إسرائيل الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل مع آبائهم وذكرهم بذلك واستدعاهم به وذكرهم أنه فعله بهم كقوله وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وغير ذلك. نعم، لا تقول النعمة هذه لأبي ليست لي، لا، هي لك أنت. اللي فعل الله بآدم هو لك أنت، لآدم وذريته. وذكر الشيخ أن الله عز وجل امتن على بني إسرائيل اللي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله الله بآبائهم اللي في وقت عيسى وموسى، فقال وإذ فرقنا بكم، يخاطب من؟ هذولك ماتوا، يخاطب يهود المدينة. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، أيضا كلها بضمير المخاطب. وهم ما اعترضوا على ذلك، لأن اللي فعل بأبيك هو لك أنت، فكذلك اللي فعل بآدم هو لك أنت. نعم. ذكر النعم التي هي أصل الشكر الذي هو الدين. وأنت الآن لو واحد أحسن لأبيك ولا جدك ما تنساه، أي واحد يحسن لأبيك ولا جدك ما تنساه أنت، لأن تعتبر إحسان لك أنت، حتى لو كان ما أدركتهم أنت، حتى لو أنت ما أدركتهم، لكن تعتبر أن هذا الفعل يخصك أنت. هذا اللي الناس اللي عندهم شرف. قال ذكر النعم التي هي أصل الشكر، والشكر هو الدين. ما هو الدين؟ الدين صبر وشكر، الدين صبر وشكر، هذا هو الدين كله. نعم. لأن شكرها مبني على معرفتها وذكرها، فمعرفة النعم من الشكر، بل هي أم الشكر، كما في الحديث من أسدي إليه معروف فذكره فقد شكره فإن كتم فقد كفره. هذا في الأشياء التي تصدر من بني آدم، فكيف بنعم المنعم على الحقيقة والكمال؟ واجتمع الصحابة يوما في دار يتذاكرون ما من الله عليهم به من بعثه محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا من إذا كان بني آدم لو واحد يسوي بك بعض ما فعل الله بك وبأبيك، كان عددت هذا من أكبر النعم اللي في رقبتك ما تنساها. فكيف والله هو المنعم الحقيقي على الكمال؟ ابن آدم ما أنعم، ابن آدم اللي في يده مبله أصلا، واللي الله هداه، اللي هداه هو الله، هو اللي أعانه ووفقه أنه ينعم عليك. هو ابن آدم في الحقيقة تراه مجرد عبد أنعم الله عليه ودل على أنه يسدي إليك المعروف، ومع ذلك من الشيمة ومن الدين أنك ما تنسى معروفه ولا تكتمه، من كتمه فقد كفر. فإذا كان ابن آدم ترى مو منعم، ابن آدم مو منعم، الله هو المعطي وابن آدم قاسم، ومع ذلك له عليك حق ويمكن طول حياتك مدين له، فكيف بالمنعم الحقيقي جل وعلا اللي ينعم عليك الليل والنهار في دينك وفي دنياك وفي حفظك، وفي ينعم عليك قبل أن يخلقك ويخلق أهلك يوم جعلك مسلم وحنيف، وينعم عليك بكل نعم، كيف أنت الآن تعرض عنه؟ سبحان الله العظيم. فيقول الشيخ أن الصحابة كانوا يركزون على هذا الباب من الدين، كانوا يجتمعون، مرة يجتمعون ينشرون المصحف، ومرة يجتمعون يعظ بعضهم بعض، ومرة، لكن من اجتماعاتهم يتذاكرون ما من الله عليهم به من النعم من بعثة محمد، وش كنا عليه عليه الصلاة والسلام، وش الفضل اللي جانا من اختيارنا للإسلام. لأنك كل ما تذكر النعم كل ما تحب أكثر، وإذا حبيت أكثر أفلحت. كل ما تصور الشيطان بس يدخل عليك الغبش أنك ما تصور نعم عليك، ولا أنت لو تكرر، وخاصة مع أخوانك، وش كنا نحن؟ وجدك ضالا فهدى، وجدك كل واحد منا، وجدك عائلا فاغنى، وجدك يتيما فآوى، ولو كان غير فاقد الأبوين أنت في الحقيقة يتيم محتاج، آواك وأغناك وهداك ودلك وفعل بك كل شيء، ليش تعرض؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الله عز وجل وش اللي غرك بربك وكريم؟ وش اللي غرك بالله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ما إيش اللي غرك بالله؟ وشو سبحان الله غرك كرمه؟ كرم لحد، حلم لحد، لا تقول غرني كرمه، لكن ربك كريم سبحانه وتعالى، وش اللي غرك به؟ نحن الآن نجد لو والله هدانا واجتمعنا يوم الأيام وتذاكرنا نعم الله علينا، نجد إننا نزداد إيمان ونزداد حب لله، لكننا نغفل عن هذا الباب العظيم. نعم. 21. ومنها أن التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذرا لصاحبه، كما أنه سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التي أبداها، كما يعذر من خالف النصوص متأولا مخطئا. النصوص التي فيها مجال الاجتهاد، يضاف عليها فوق النصوص التي فيها مجال الاجتهاد حتى يكون النص متسق. نعم. بل كان ذلك التأويل زيادة في كفره. سبحان الله سبحان الله، الشيخ رحمة الله عليه، لا إله إلا الله، ليوفق. أحيانا التأويل هذا زيادة في الكفر عند المتأخرين، إن التأويل عذر، لكن البصراء عن الله وعلى دينه التأويل زيادة في الكفر. الحين الكفار وش كانوا يفعلون؟ يفعلون النسيء. النسيء ما هو؟ النسيء من باب تعظيم الحرمة، وإن ما نقاتل في أشهر حرم، يسوون حيلة يعتقدون زينة أنه نأخر محرم إلى صفر ونخلص أمورنا ونتقاتل. فقال عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر. فقال الشيخ هنا التأويل الفاسد، ترى هذه الفائدة رد على الأشعرية والمعتزلة والجهمية والمرجئة والخوارج، كل أهل البدع. التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذر، بل هو زيادة في الكفر، لأن النصوص التي لا مجال للاجتهاد فيها تكون واضحة، والنصوص اللي فيها مجال للاجتهاد يكون فيها خفاء. والله عز وجل هو اللي قسم هذا الأمر، جعل فيه أشياء واضحة وهي أم الكتاب محكمات، وجعل أخر متشابهات فيها خفاء، وقال لعباده هذه ما فيها خلاف، وسبقوكم الأنبياء والصالحين، ما لك إلا تقول سمعنا وطعنا وتمشي وراهم، ما لك عذر، وهذه لك عذر إذا اختلف الصحابة فيما بينهم، ولا اختلفت النصوص في مساجد هذه، لك عذر إنك تجتهد إن كنت من أهل الاجتهاد. فلو جاء واحد في الأولى وقال أنا والله تأولت، أنا قصدي طيب، الآن أشعرية وش يقولون قصدهم؟ جوهرة التوحيد هذه اللي هم يقرؤونها في الأزهر وفي غيره، يقول وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني اقصد تنزيه الله عن مشابهة خلقه. طيب هذا القصد لو كان صحيح هل ينفعهم؟ هذا زيادة في الكفر. ليه؟ لأن محمد عليه الصلاة والسلام ينزه الله أكثر منهم ما أول، وأبو بكر ما أول، وعمر ما أول، هم يدرون، حتى علماءهم ابن حجر والنووي وفلان وفلان يدرون إن أبو بكر وعمر وفلان وفلان ما أولوا، كما قال الشيخ نفسه في رسالة ستأتينا في الرد على الأشعرية، يقول ابن حجر ينقل إجماع السلف عند البخاري ويروح ينقضه في الحاشية في الشرح. لا تقول لي طيب ما أولوا كل هؤلاء السابقين الأولين المهاجرين الأنصار ومسألة مثل الشمس، يجون اللي بعدهم يأولون، يجون عاد اللي بعدهم يقولون ذولا معذورين، والله هذول أرادوا التنزيه واشتبهت عليهم النصوص ومساكين ومعذورين. لا، معذورين عند الضعفاء، ضعفاء العقول. ولذلك هم الآن يقولون أمة محمد قسمين، الجهال معذورين بالجهل، إن كفر معذور بالجهل، إن أشرك معذور بالجهل، إن كل شيء معذور بالجهل، والعلماء معذورين بالتأويل، وطلعت الأمة كلها تفعل ما تشاء ومعذورين. إذا جينا عند العلماء قالوا لا أحد يقربهم، هذولا أشاعرة وجهمية ومعتزلة، هذول علماء الإسلام، هذولا حتى الأخطاء اللي عندهم تأولوا فيها، تترك أخطاءهم ونعظمهم. ونجينا عند الجهال قالوا هذول مساكين ما حد علمهم التوحيد، لازم أحد يفهمهم، وصارت الأمة كلها معذورة. هذولا عند الحمقى في أهل زماننا واللي قبلهم إلى 1000 سنة، لكن عند الصالحين حتى المتأخرين كابن عبد الوهاب يقول لك التأويل زيادة في الكفر، التأويل الفاسد زيادة في الكفر. لو كان التأويل ينفع أحد نفع إبليس. إبليس الآن يا ما سجد ليه متأول، هو صحيح ترى يحسب أن النار أحسن من الطين، هو متأول، هو ما نفع. واللي يقولون طيب هذولا من أهل السنة فيما وافقوا أهل السنة، ومن أهل الباطل فيما وافقوا أهل الباطل، طيب إبليس أقبلوه بعد. إبليس أنا أقول لكم أثبت القدر، قال ربي ما غويتني، وأثبت الصفات، قال فبعزتك، وحلف بالله، وأثبت المعاد، قال إلى يوم يبعثون، يعني أثبت أشياء كثيرة. قول إبليس معنا فيما وافقنا فيه وليس معنا فيما خالفنا فيه، إذا أنت بتمشي القاعدة. كل هذا باطل. الآن الشافعي في كتاب رسالة مثل بأمثلة واضحة، لو ننصب شارة، لو كانت الشارة يعني نرمي لها يعني نترامى، لو كانت الشارة الجدار هذا كله، جدار القبلة كله هذه شارة، وجاء واحد أخطاها، هذا وش حله ذا؟ هذا معذور؟ شوف الجدار من هنا إلى هنا هذا الشارة، جاء واحد أخطاها، هذا مالك لتقوم تمسكه بإذن وتطلع وتأخذ السلاح منه بعد، هذا مو بحل هذا. وسيأتي في المسألة الثانية، لأنه ما له عذر. شوف الشارة هذا كله ما له عذر، هذا مثل أهل البدع يأتون المسائل أجمع عليها أصحاب محمد والأنبياء والصالحين والناس والفطرة والعقل ويخالفونها، ويجي الحمقى يتعذروا له. والله أن التأويل هذا إن زيادة في الكفر ودليل على فساد النية. هذا مثال، لكن لو واحد تنصب له إبرة بعيدة ونحطها إشارة إبرة ونقول يلا نرمي واخطاها، هذا مو معذور؟ معذور، ما يصيبها للواحد تلو الواحد، هذا معذور. كل الناس تقول معذور، هذه إبرة وبعيدة. هذه مثل المسائل الاجتهادية والمسائل غير الاجتهادية، وهذا ترى موجودة. المثال الثاني ذكر الشافعي أيضا في رسالة ونحن دائما نذكره، واحد في الحجر ويصلي لغير الكعبة، يقول والله ما شفت القبلة، هو بصير وشايفيني في الحجر ومخلي الكعبة اليمين ويصلي هنا، يا ولد الكعبة، قال والله ما شفت الكعبة، هذا معذور؟ هذا بعد تمسك بإذنه وتطلع من الحجر يمكن. واحد لا في البر وبعيد عن الكعبة واجتهد وشاف النجوم وحاول واجتهد، هذا معذور. فكل ما يكون الأشياء فيها خفاء، وترى مو بنا اللي يحدد إن فيها خفاء ولا أنت، المسائل اللي يجمع عليها أصحاب محمد، المسائل اللي ما اختلفوا فيها، المسائل الجلية هذه التأويل فيها والخطأ فيها زيادة في الكفر، والمسائل الخفية هذه اللي فيها رخصة. اليوم خلطوا كلش، كل معذور اليوم. فقال الشيخ ما ترك لهم شيء، قال اللي بيعذر الجهمية، ترى الشيخ هذا في هذه، وترى الشيخ اللي تتبع كلامه تراه يقصد الأشعرية، وسيذكر الشيخ أن الأشعرية هم سبب الشرك، لأن الشيخ الآن همه ورسالته محاربة الشرك وإقامة الملة. يقول ما نأتي المكان ينتشر فيه الشرك إلا تجد فيه طائفتين، الأشعرية والصوفية، هم حملة الشرك، فلذلك حربهم واجب. فقال الشيخ اللي يتعذرون للعلماء الضالين في المسائل الواضحة كالصفات والقدر والأسماء والإرجاء والإيمان، هذولا حمقى وسيء النية أيضا، لأن هذولا ما لهم عذر، لأن التأويل الفاسد في رد النصوص الواضحة زيادة في الكفر. أما التأويل في النصوص الاجتهادية في عذر لأهله، سبحان الله العظيم. هذا اللي ينبغي أن يكون، وهذه من أنفس الفوائد. عاد بيزينها بعد، يزين الكلام بالثانية والعشرين. نعم. ومنها أن مثل هذا التأويل ليس على أهل الحق أن يناظروا صاحبه ويبينوا له الحق كما يفعلون مع المخطئ المتأول، بل يبادر إلى عقوبته بالعقوبة التي يستحقها بقدر ذنبه. بقدر ذنبه، مثل ما قلت يمسك بإذن أحيان، وأحيان يقطع رأسه، وأحيان يتفل في وجهه، وأحيان على حسب ذنبه. فقال الشيخ اللي أول تأويل فاسد في نصوص واضحة ليس على أهل الحق يناظرونه ولا يعطون وجه ولا يقولون ترى هذا مسكين ولا يقولون تعال وش حجتك أنت، لا، على أهل الحق أنهم يعاقبونه مباشرة بالعقوبة التي تناسبه بقدر ذنبه، كان جهمي كان أشعري كان مرجي كان كذا كان كذا، كل واحد على حسب ذنبه. والدليل أن الله عز وجل كشف شبهة إبليس يوم قال أنا من نار هم من طين، هل الله أقنعه كما أقنع الملائكة، ولا مباشرة قال اهبط منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة ليوم الدين؟ طيب نحن سنكون أعلم من الله أرحم من الله؟ نحن الآن ناقش أهل الباطل، والله عز وجل وش فعل بأهل الباطل؟ شوف يعني عظمة الفائدة هذه. فقال اللي يخطئ في المسائل الواضحة الواجب عليك أنك ما تناظره ولا تجادله ولا تعطيه وجه، تعاقب مباشرة، هجر ولي الأمر بالقتل كما قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج. الخوارج مساكين تراهم عباد زهاد غيرة على الدين غضب لله، وقال عليه الصلاة والسلام من وجدهم فليقتلهم قتل عاد مباشرة، فإن في قتلهم أجر ليوم القيامة، وخير القتلة من قتلوه وخير من قاتله من قتلوه. طيب الخوارج تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، طيب ناظرهم؟ لا، اقتلوهم فإن في قتلهم أجر ليوم القيامة. جرب الناس اليوم قال لا بنناظرهم، يسوي يطلع من السجن يروح يفجر مرة ثانية، يطلع من السجن يروح يخرب مرة ثانية. يعني حنا بيصير أعلم من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام؟ فقال الشيخ: التأويل الفاسد لا تناظر صاحبه، بل مباشرة تبادر إلى عقوبته بالعقوبة اللي يستحقها بقدر ذنبه، هجر أو غيره. نعم. وش سوى عمر بن صبيغ؟ ناقش، كشف شبهاته، ضربه ضربه ضربه لين طلعت الشبهات مع الضرب. لكن بعض الناس ما يتحمل هذا، بعض الناس ما يتحمل، يقول ليش عمر يضربه؟ طيب كان ناقشه، عمر أفقه منك. وأنا قلت لبعض الأخوان، قلت والله أن الشيبان الآن أنهم أفقه منا في التعامل، الشيبان الآن يعني العقلة منهم. في بعض الناس مباشرة يحثون في وجه التراب، يطردون في المجلس. أنت تستغرب تقول طيب يعرفون أن هذا الخبل ما له حل إلا هذا. يجي أنت عندك فلسفة تروح تناقش الخبل يتبلاك مباشرة، الشايب يحثي في وجهه، والله كم مرة تشوف يحثي في وجهك، قم قم قم. هذا دبرته. الحرمة المرأة لها دبرة، الصبي له دبرة في التعامل معه، العاقل له دبرة، العالم له دبرة، السلطان له دبرة. تكلم بكلام مع الناس ولا تكلم مع السلطان حتى في الإنكار. فبعض الناس يخلط، الأحمق يخلط، يروح ينكر على السلطان بما ينكر به على الناس، وينكر على يخلط. قال المتنبي: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. بعض الناس له السيف وبعض الناس له الندى، اللي خلطها يضر بالعلا كله. كل واحد له دبرة، كذلك الآن هنا كل واحد له دبرة. المبتدع كيف تسوي به، والمخطئ في الاجتهاد كيف تسوي به، والآخر كيف تسوي به. ثم ذكر الشيخ إن الله عز وجل فعل الثلاث مع ثلاث أصناف، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل الثلاث دبرة مع ذا ومع ذا ومع ذا في قضية واحدة، وهذا فتح إلهي سبحانه. وش قال الشيخ؟ نعم. وإلا أعرض عنه إن لم يقدر عليه، إن كان تقدر تعاقبه بالهجر، وإلا يعني تعاقبه بالضرب أو بالقتل، أو أعرض عنه بالهجر إن كنت عاجز، أعرض عنه مباشرة. نعم. كما كان السلف الصالح يفعلون هذا وهذا، فإنه سبحانه لما أبدى له إبليس شبهته فعل به ما فعل، ولما عتب على الملائكة في قيلهم أبدى لهم شيئا من حكمته وتابوا، وزيدوا عليها: ولما عصى آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه. طيب الثلاث اللي الله عز وجل، أول شيء إبليس تأويل فاسد في رد النصوص. النص اللي جاء إبليس ما هو؟ أسجد. عنده تأويل فاسد، قال أنا خير منه. هل الله عز وجل ناظره؟ هل أقنعه؟ هل رفع عتبه؟ أبد، طرده ولعنه إلى يوم الدين. هذا قسم. الملائكة عليهم السلام أيضا قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة، في نفس القصة. قالوا أتجعل فيها، ليس اعتراض لكن عندهم شبهة، لكن شبهة خفية، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذن نوعية التعامل تغيرت، لأن الملائكة غير إبليس. الملائكة ما عندهم اعتراض لكن عندهم شبهة، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة الآخر. إذن تعامل الله مع الملائكة تعامل مختلف تماما. الثالث آدم، قال الله له لا تأكل من الشجرة، وأكل لكن من دون اعتراض، من دون استكبار، من دون استهتار، قال به طائف من الشيطان وأكل. ثم قال إن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذن كل واحد له تعامل، كل واحد له دبرة في التعامل معه. يقول الشيخ: والثلاث هذه وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة واحدة. شوف كيف التوفيق، يعني الربط. نعم. وقد وقعت هذه الثلاث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي فتح الله فيها مكة. رقم واحد. نعم. فإنه لما أعطى المؤلفة قلوبهم ووجدت عليه الأنصار وعاتبهم واعتذروا قبل عذرهم وبين لهم شيئا من الحكمة. نعم، هذا رقم واحد، يعني هذا يشبه ما فعلته الملائكة، وهو أن الأنصار قالوا يغفر الله لرسوله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غنم من هوازن 6000 من الغنم وآلاف من الإبل وذهب، فأعطى بعض المؤلفة قلوبهم على 100 من الإبل، 100 من الإبل، وكبار الأنصار ما جاءهم شيء، فقالوا يغفر الله لرسوله. هم قالوا يغفر الله لرسوله، يعطي هؤلاء وأسيافنا تقطر من دمائهم، ما دخلوا بالإسلام إلا بسيوفنا ويدعونا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عاتب عليهم ولا غضب، جمعهم في الحظيرة وخطف فيهم تلك الخطبة حتى بكوا وأخذلوا لحاهم ورفع عنهم الشبهة تماما، وقال إنما أعطي الناس الشاه والبعير أتألفهم على الإسلام لعاعة من الدنيا، وأنتم تعودون برسول الله إلى رحالكم، معكم الرسول بنفسه مو بالدنيا. اللهم اغفر الأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، ثلاثة أجيال. فبكوا حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا. وقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين جمعكم الله بي، كشف عنهم الشبهة. هذا كما فعل الله مع الملائكة. طيب القصة الثانية. ولما قال له ذلك الرجل العابد اعدل، قال له كلاما غليظا، واستأذنه بعض الصحابة في قتله ولم ينكر عليه، لكن ترك قتله لعذر ذكره. هذا الخبل، هذا الخبل، هذا دبرته. جاء واحد نكث اللحية وناتئ الجبهة وغائر العينين ومحلوق الشعر، يعني الشكل يشبه هؤلاء الدواعش، أعوذ بالله من حاله، هو ما يسمى صحابي مثل هذا، يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال الصحابة يا رسول نقتل هذا المنافق؟ قال دعوه، فإن سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم إلى آخره، وقاتلهم خير من قتل عاد، يقتلون قتل عاد. قالوا لما لا نقتله؟ قال يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، أصحابه في الظاهر، الناس ما يشوفون إلا هذا معك، ما يدرون أنه عدو لك، يعترض عليك حتى في القسمة. فتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذو الخويصرة كتعامل الله مع إبليس مباشرة، قال له كلام غليظ، قال ويحك من يعدي إذا لم أعدل أنا. ولما استأذن الصحابة في قتله ما نهاهم، لكنه ذكر عذر مانع، إن اللي في الخارج يشوفونك تقتل الناس اللي معك، يقولون هذا ما يسلم من أحد، لا اللي صاحبوه ولا اللي عارضه. فكان عليه الصلاة والسلام ينظر هذه النظرة. طيب هذا نوع. النوع الثالث. ولما فعل خالد بن الوليد ببني جذيمة ما فعل، رد عليهم ما أخذ منهم ووداهم، ولا نعلم أنه عاتب خالدا ولا منعه ذلك من تأميره على الناس. هذا يشبه آدم، يشبه معصية آدم. خالد كان متأول تأويل إن يعني في شبهة، يعني هم قالوا صبأنا ما قالوا أسلمنا، والقصة بعد طويلة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دفع دياتهم ولا عاتب خالد ولا امتنع من تأميره، بل أمره حتى مات. فهذه معناها إن العاقل يضع كل شيء في موضعه. وش معنى الحكمة؟ وش معنى الحكمة؟ وضع شيء في موضعه. ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اليوم كل الأخطاء سوا، اللي يخطي في مسألة في الوضوء واللي يجحد العلو كلهم سوا عند الناس، يقول هذا أخطأ. أخطأ في إيش؟ جحد إن الله في العلو، قال إن الله في كل مكان، أخطأ. تترك زلتي، لا تتبعون يا أخوان، لا تتبعون زلات العلماء، لا تتبعون زلات العلماء، هؤلاء علماء الإسلام وهؤلاء نفع الله بهم، شرحوا الأحاديث وفسروا. الواحد مو بيتبع زلات العلماء، ادفنها، هو عالم. طيب الشيخ هذا جحد العلو، يقول إن الله مو في السماء، إن الله في كل. ابن حجر شو يقول في فتح الباري؟ عند حديث إن الله ينصب وجهه لوجه المصلي إذا كبر، قال وفي هذا إثبات أن الله دليل لمن قال إن الله ليس فوق العرش بذاته، لأن في الحديث إن الله ينصب وجهه في قبلة المصلي، يعني إن الله في كل مكان. الله يهديك، اترك العلماء، يعني يجعل اللي يخطف الوضوء واللي يخطف العلو واللي يخطف الشرك واللي يخطف الجهمية كلهم سواء، هذا مو بصحيح. الله عز وجل ما جعل خطأ آدم مثل خطأ إبليس مثل خطأ الملائكة، ما جعل هذا مثل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما جعل الخارجي اللي يخرج من ضئضه الخوارج مثل الأنصار مثل خالد. سبحان الله العظيم، والله لو ما تحصل من القصة إلى هذه الفائدة، وإنك تعدل فهمك ما عليك من الناس، الناس من 1000 سنة من يوم قعد لهم بن حزم وأتباعه وأمثاله القواعد، هم ماشيين على إن خلاص مثل ما قال يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونجتمع فيما اتفقنا عليه. هذه حتى إبليس متفقين نحن وياه في أشياء كما ذكرت لكم قبل قليل. سبحان الله العظيم، هذا والله من ضياع الدين وغربة الدين، يعاملون الجهمي معاملة السني، ويغضبوا للجهمي أكثر ما يغضبوا للسني وأكثر ما يغضبوا للحق والمشرك والمرجئ. الألباني وش سوى بالناس؟ وش سوى الألباني بالناس؟ أعوذ بالله، صلابهم شرق، قام يجيب من العجائب، المشرك ما هو مشرك، هذا مسلم. يسألوني واحد يقول أبوي مات وهو يروح القبور ينذر له ويذبح له، أترحم عليه؟ قال ترحم عليه، ترحم عليه واستغفر له. الصلاة اللي ما ركع لله ركع قط يقول مسلم، اللي ما عمل لا، ويسوي العجائب يلعب في الدين بالطول وبالعرض ولا تكلم فيه. هذا من علماء الإسلام، اتركه. سبحان الله العظيم، هذا خطأ مثل خطأ آدم وتاب الله عليه. نعم. ومنها أن الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبها، فإن الخوض معه في إبطالها تضيع للزمان وإتعاب للحيوان. وهذا أيضا نفيسة، سبحان الله العظيم. الشيخ ما أحد يعني، سبحان الله العظيم، الشبهة إذا كانت واضحة البطلان، وش يدلك أنها واضحة البطلان؟ إن ما اختلفوا فيها الصحابة، يدلك شيء واحد، إن ما في واحد من الصحابة وقعت له الشبهة هذه. خلاص، الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبها. كيف عاد اللي يقولون إن الشيخ يعذر بالشرك؟ الحين الشيخ ما يعذر بالشبهة، الشبهة ما يعذر بها، الشرك مو واضح أجل عند الشيخ. يوم يقولون الشيخ يعذر بالشرك، قاتلهم الله أن يفكون. الشيخ لا يعذر بالشرك ولا يعذر بالجهل ولا يعذر بشيء، بل حتى الشبهات. يعني الآن الشيخ في مرحلة متقدمة ليس مع المشركين، مع الأشعرية وغيرهم، ما يعذرهم حتى، بل يقول هذه زيادة في الكفر. وأيضا طريقة التعامل، قال الشيخ الخوض معه إبطال للزمان، تضيع للزمان وإتعاب للحيوان، ولا يردعه عن بدعته، بل يشوش. إذا أعطيته قدر يشوش وينتفخ وينتفش، يقول زين أعطوني قدر، ناقشوني حرية رأي. ما له إلا الدبرة اللي علمتكم أبا، أنك تهجره إن كان عندك قدرة تعاقبه، إن كانت من العقوبة، ولا تمسك بإذنه، ولا تتفل في وجهه، ولا تحثو عليه التراب. وهذا حل معه، ما له حل إلا هذا، ولا ترك بالتعب نفسك وبيفسد الدين. نعم. مع أن ذلك لا يردعه عن بدعته، وكان السلف لا يخرجون مع أهل الباطل في رد باطلهم كما عليه المتأخرون. كما عليه المتأخرون تحت ألف خط. الشيخ عارف المتأخرين محايسين الدنيا. يقول وكان السلف لا يذهبون مع أهل الباطل في رد باطلهم، بس يتونهم سوي ويحثون في وجوم التراب يطردونهم. وهذا اللي خلى الفتن والشبهات والبدع تطفأ. وش اللي خلاها تهيج؟ أني أروح أتعلم المنطق حتى أرد على المنطق، وتعلم البدعة حتى أرد على البدعة. سبحان الله العظيم. نعم. بل يعاقبونهم إن قدروا، وإلا أعرضوا عنهم. إن كان عندك عقوبة عاقبهم، وإلا هجرهم بس. نعم. وقال أحمد لمن أراد أن يرد عليهم: اتق الله ولا تنصب نفسك لهذا، فإن جاءك مسترشدا فأرشده. شوف هذا أيضا، كل واحد له دبرة، كل واحد له طريقة في التعامل. الدبرة يعني معناها الطريقة في التعامل. إن جاءك واحد مسترشد واضح منه أنه حسن نية وعنده إشكال، ما عنده جدل ولا عنده لف ودوران، المسترشد هذا اغتنم فيه الفرصة، أرشده. وإن جاءك واحد مبتدع لا تكلم معه. قال الإمام أحمد: اتق الله، لا تنصب نفسك لهذا، لا ترد الباطل بالباطل، الباطل ما يرد بالباطل، يزوده يهيجه، مثل يحط البنزين على النار. الباطل ما يرد إلا بالعقوبة وبالهجر، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الخوارج وأوصى، مثل ما فعل عمر مع صبيغ، ومثل ما أمر الله عز وجل بهؤلاء. وقال الإمام أحمد أيضا: سكوتنا عنهم أشد من الكلام. بعض الناس يحسب السكوت جبن أو فرار من المواجهة، مثل ما يقولون هو فرار من الشيطان. سكوتنا عنهم أشد، والله يحرقهم السكوت، والله ما يحرقهم مثل الاحتقار والتطنيش والاستمرار في تحذير أمة محمد منهم ورد باطلهم. لا تناقش، لا ترد عليه، من هو حتى ترد عليه؟ يرجع للصواب ويبشر بالقدر إن كان يبغى القدر عند المسلمين، يرجع للجادة. أما مخالف الجادة يقول تعال ناقشوني. أنت لو كنت الحين معك واحد في الطريق في البر وبيهلك يوديك منه، يقول لا أقنعني هذا الطريق، تحول من السيارة وخليه يروح. إن كانك بتروح معه في المهلكة وتقنعه هلكت أنت وياه. لكن أي واحد منكم ابتلي بواحد مثل النشبة هذا وقال لا الطريق منه وبروح من هنا، وش التعامل الصحيح معه؟ الآن بيوديك المهلكة، وش التعامل الصحيح معه؟ تناقشه أنت وتركه معه في السيارة، تناقشه تقنعه، تحول من السيارة وتخليه يمشي، خليه ويهلك. وإن قال طيب علمني، لا تعلمه ولا شيء، كان بيرجع هو للطريق أهله وسهله، ما بيرجع خليه يروح. والله العظيم ما هيج الفتن مثل هذا، رد الكلام بالكلام، رده وجبها وزدها وتعذر لهم وافعل ما كما عليه المتأخرون من ابن حزم وجاي، ويمكن قبل ابن حزم من يوم موت أحمد بعد، لكن عاد ابن حزم اللي حط لها قوالب وزينها زين. نعم. وهو سبحانه لما قال اللعين قال أنا خير منه، قال فاخرج منها فإنك رجيم. ولما قالت الملائكة ما قالت قال إني أعلم ما لا تعلمون، ثم بيّن لهم ما بيّن حتى أذعنوا. اللعين ما ناقش ولا شيء، قال اطرده مباشرة، اهبط اهبط اهبط فإنك رجيم، خلاص ملعون إلى يوم القيامة. ما له قدر. وأما الملائكة لا، قال إني أعلم ما لا تعلم، وبين لهم حتى أذعنوا. سبحان الله العظيم. نعم. ومنها معرفة قدر الإخلاص عند الله وحماية لأهله، حماية أهله، وحماية أهله، لقول اللعين إلا عبادك منهم المخلصين، فعرف عدو الله أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص. هذه بعد من أنفس الفوائد، ما ينجيك من الشيطان مثل النية الصالحة، الإخلاص، الصدق، الصدق، فإن الله ينجيك من الشيطان. وشوفوا اللي اهتدوا هدايات وراء بعض، اهتدوا للإسلام والصلاة والسنة المحضة والهداء، ترى تجد من أسبابها أن في صدق وفي إخلاص. الخبيث لما قال لي نصيب مفروض من عبادك، وش قال؟ قال إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءة المخلصين والمعنى واحد، حتى على المخلصين يعني الصافين الصادقين، مخلص، هذولا ما يقدر عليهم الشيطان، لأن النية الصادقة والعمل الصادق تنجيك من الشيطان بإذن الله. الشيطان فرصته في اللي تلوه هذا. فعرف عدو الله لا سبيل له على أهل الإخلاص. نعم. ومنها أن كشف العورة مستقر قبحه في الفطر والعقول، لقوله فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما، وقد سماه الله فاحشة، فكيف بالشرك؟ كيف بالشرك؟ يعني تظن أن الآن مو بل حتى الأطفال، حتى الأطفال قبل ما حد يعلمه يستقبح أن تنكشف عورته؟ ما شفتوا الأطفال كيف يستقبح أن تنكشف عورته؟ هو تو صغير ما حد علم، والبنت تستقبح أن ينكشف عورته إلين يفسدون أهلها مثل البهيمة اللي يجدعون آذانها. طيب الآن كشف العورات مستقر في الفطر والعقول أنه قبيح، والشرك مو مستقر؟ يقول الشيخ معقول أن الشرك مو مستقر في الفطر والعقول؟ هذا عد بيناه في الأدلة الستة، والله أنه مستقر راسخ في كل واحد أن الشرك هذا أقبح شيء. نعم. والشيطان ترى يلعب على المسألتين ذي، الشرك والعورات، كما في القصة هذه. والآن شوف كيف باب الشهوات يفتح لهم بس كشف العورات وخلاص ينحدرون كلهم، وباب الشبهات باب الشرك. نعم. ومنها أنه لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بالفجرة، بل يكون على حذر منهم ولو قالوا ما قالوا، خصوصا أولياء الشيطان الذين تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، فإن اللعين حلف إني لكما لمن الناصحين. كذلك لا تغتر بالفجرة حتى لو كانوا علماء، اللعين هذا كان عالم وعابد، الفاجر لا تغتر به، لو حلف، لو قال والله أني ما أقصد للحق وإني أتبع، لا تغتر به، فإن اللعين وش قال لآدم؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. لا تغتر بالفاجر، يكون عندك احتراس من هؤلاء، وخاصة اللي تسبق شهادة أحدهم يمينه وتسبق يمينه شهادة. نعم. ومنها أن زخرفة القول قد تخرج الباطل في صورة الحق، كما في الحديث إن من البيان لسحرا، فإن اللعين زخرف قوله بأنواع، منها تسمية الشجرة شجرة الخلد، ومنها تأكيد قوله إني لكما لمن الناصحين، وغير ذلك مما ذكر في القصة. فينبغي للمؤمن أن يكون من زخرف القول على حذر، ولا يقنع بظاهره حتى يعجم العود، حتى يعجم العود، معنى يعجم العود حتى يشتد عوده. الآن أنت عودك في العلم لين، قد تغتر بظاهر الكلام، لا كن على حذر، ترى كثير مما في الكتب والأشرطة وعند العلماء وعند المتأخرين، ترى كثير منه يدخل في خانة زخرف القول، والزخرف هذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من البيان سحر. السحر وش معناه؟ يقلب لك الأشياء، يخيل لك أنها تسعى وما تسعى، ففيه بيان سحر. يوم تقرأ الآن بعض كلام المتأخرين في الاعتذار للمبتدعة، والله أنا سحر، هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، وسبحان الله والأمة هذه مرحومة، ومن اللي ما يخطي، وإن الله عفى عن هذه الأمة، مدري وشو، وهذولا مساكينه، ومدري كذا، واجتهدوا وأصابوا، سحر. قال الشيخ لا تغتر، ترى إبليس وش سوى بآدم؟ قال إن هذه شجرة الخلد وهذا ملك لا يبلى، وأقسم بالله أني ناصح لك، وأقسم بالله أني ما أريد إلا كذا، إلين غره. فلا تغتر بالزخرف. والعاقل اللي يميز البضاعة، في شيء اسمه زخرف، في شيء اسمه حق واضح، الحق الواضح الوحي أو شيء رأيته وسمعته وكذا، والباقي كثير من الزخرف. يا كثر الزخرف اليوم، بل لو قال قائل إن أكثر ما في الكتب الزخرف لما كذب، إلا ما كان الوحي وما حوله وما في معناه، وأكثر الناس هلكوا بسبب هذا الزخرف. قال حتى يعجم العود، يعني أنت تلاحظ أنت لو صدقت الله واستمريت في الوحي بعدين خلاص تقرأ، لو قدر لك تقرأ وتسمع تقول إيه هذا، عارف هذا زخرف القول، خلاص يصير عندك مناعة من الله عز وجل، لكن قبل ما يعجم عودك احذر، عليك بالصافي. وش لك بالكدر؟ إلين يعجم عودك في العلم. وترى كثير من الإخوان حسبها من أول كان يمشي عليه الكلام هذا، كلام متأخرين قواعدهم وتقعيداتهم، عاد هو يزي لك القواعد. مثل واحد من المتأخرين يقول كلام الناس في أبي حنيفة صحيح 100%، ولكن من القرن الخامس كان أبو حنيفة فتنة، وبعد القرن الخامس صار الكلام في أبي حنيفة هو الفتنة، والسلف يبتعدون عن الفتنة. لما كان هو فتنة تكلموا فيه، لما كان الكلام فيه فتنة مدحوه، ولخبط لك المسألة كلها فوق تحت. وأحيانا أنت تقول والله أنا صحيح، أنت ما بعد انعجم عودك تقول والله كلامه صحيح. طيب أو شيء الرجال ضال ولا مو بضال؟ اترك مسألة الفتنة، هو بنفسه ضال ولا مهتدي؟ امسك في هذه. بعدين ضلاله هذا خالف فيه الصحابة ولا مسألة اجتهادية؟ تأثيف الأمور يعجم عودك، اترك عنك القواعد الخرابيط هذه. ترى أكثر التقعيد هذا قواعد الأصولية والقواعد كثير منها تراه مزخرف القول، يصدون بها الناس عن النصوص، كما قال الشافعي في التغبير وهو قصائد زهدية ملحنة، قال يصدون بها الناس عن القرآن. شوف الفقه، يصدون بها الناس عن القرآن. كلام الشيخ ما يمل منه، لكن نقرأ في الورع. لكن سبحان الله لهداه، وسبيل الهداية إن قنع بالقرآن. إذا الإنسان قنع بالقرآن والسنة فتح الله العلم كله، لأن الله شكور.